الألف جنيه قبل 10 سنوات كانت تكفي مصاريف شهر كامل، أما حاليا في أيامنا هذه فالألف جنيه لا تكفي مصاريف أسبوع واحد. لماذا؟ لأن البركة قد نزعت من حياتنا. فما هي البركة؟ هل البركة أن أضع يدي على شيخ وأقول له بركاتك أيها الشيخ؟ هذا فهم خاطئ، وإنما البركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء، والبركة هي الزيادة والنماء، والبركة عنصر أساسي في حياة الإنسان، فلا قيمة لكسب لا بركة فيه، ولا قيمة لطعام وشراب لا يثمن ولا يغني من جوع، ولا قيمة لوقت محقت بركته. حاليا نزعت البركة من الأوقات، مع أن الساعة هي الساعة والدقيقة هي الدقيقة والثانية هي الثانية، لكن أصبحت السنة كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم، وهذا دليل على قرب قيام الساعة. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم إني أسألك صلاح الساعات والبركة في الأوقات. وحاليا نزعت البركة من المرتبات، الموظف في منتصف الشهر يعلن إفلاسه، إذا دخلت البركة في حياتك سترى العجائب، سيفتح الله قلبك، سينور الله عقلك، سيطهر الله نفسك. البركة إذا حلت تحول الكوخ الصغير إلى قصر كبير، وحين تفقد البركة يرى صاحب القصر أن قصره كالقفص أو كالسجن الضيق. فالقليل يكثر بالبركة والكثير يقل بفقدانها. والبركة في البيت اتساعه، والبركة في الطعام إشباعه، والبركة في الشراب إرواؤه، والبركة في الصحة سلامتها من الأمراض، والبركة في المال وفرته مع الكفاية منه، والبركة في الوقت استغلاله، والبركة في العمر طوله وحسن العمل فيه، والبركة في العلم الإحاطة به والعمل بمقتضاه. واعلم يا أخي أنه لا غنى لأحد عن بركة الله، مهما كثر مالك ومهما زاد عيالك لا قيمة للنعمة دون بركة فيها. البركة هو أن يمر عليك شهر كامل ولا تذهب فيه إلى الطبيب، وأن يمتعك الله بالصحة ويمتع أولادك بالعافية، يعطيك الله مثلا بيت متواضع لكن فيه طمأنينة، أكل متواضع لكن فيه في البيت محبة، فيه راحة بال. آه من راحة البال التي حرم منها الكثير من الناس. قال الله عز وجل عن راحة البال: سيهديهم ويصلح بالهم. صلاح البال هو أن تنام قرير العين، هو أن تنام ملء جفونك، وأنت نائم تشعر أنك ما ظلمت إنسانا، تشعر أنك ما كنت سببا في شقاء أسرة، تشعر أنك ما بنيت مجدك على أنقاض الناس، ولا عزك على إذلالهم، ولا غناك على إفقارهم، ما بثثت الرعب في قلوبهم، ولا ابتززت أموالهم، ولا انتهكت أعراضهم، ولا فرقت بينهم، مصدر أمن للناس، فلا بد أن تكون حياتك مباركة. البركة هو أن يمتعك الله بزوجتك، يعطيك الله زوجة صالحة وأولاد أبرار يحبوك ويستحيوا منك ويحترموك، عندك أصهارك ونسباتك ناس طيبين، عندك عمل مربح ودخل معقول وسمعة طيبة. والله العظيم كل هذه نعم لا تقدر بثمن. إذا دخلت البركة في حياتك فلا تقل لي كم حسابك ولا كم رصيدك، يأتيك الخير من حيث لا تحتسب. يقول الله عز وجل عن البركة: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لماذا قال الله لفتحنا عليهم بركات ولم يقل لفتحنا عليهم أرزاق؟ لأن الأرزاق للكل، للمسلم والكافر. الله حينما ينبت الزرع ينبته للطائع والعاصي، لكن البركة تختلف. البركة خاصة بأهل الإيمان والتقوى، لكن هل أهل القرى والريف حاليا هل حققوا التقوى؟ فالتقوى أقوى. القرى حاليا فيها الربا منتشر والتبرج والبناطيل والعبايات الضيقة، حدث ولا حرج. القرى التي كان يضرب بها المثل قديما، البنات في القرى أعطيناهم الحرية زيادة عن اللزوم. ومن أخطر أسباب نزع البركة وضيق الرزق أننا نصلي الصبح بعد شروق الشمس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها، أي في الصباح الباكر. لذلك قال العلماء: الأرزاق توزع في الصباح. يقول أحد السلف: عجبت لمن يصلي الصبح بعد شروق الشمس كيف يرزقه الله، لأن البركة توزع في الصباح. فبالله عليكم، من منا اليوم صلى الفجر في جماعة؟ ومن أسباب نزع البركة أننا لا ننفق ولا نتصدق. أتدري أن أحد أسباب بقاء المال عندك هو أن تنفق منه؟ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. فمن منا يحمي ماله بالصدقة؟ من منا يحمي أولاده بالصدقة؟ داووا مرضاكم بالصدقة. وأغلق النبي صلى الله عليه وسلم: عليك جميع الأعذار، فقال: اتقوا النار ولو بألف دينار. لا، اتقوا النار ولو بشق تمرة. ومن أسباب الحصول على البركة الدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي إلى حفل زواج يدعو للعروسين بالبركة فيقول: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وتلك دعوة الإسلام التي خالف بها دعوة الجاهلية وقولهم بالرفاء والبنين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما أو شرب شرابا في بيته يقول: اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا خيرا منه. إلا اللبن كان يقول: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ومن البركة في الطعام أن تأكل مع أسرتك، فلا تأخذ يا أخي طعامك وتأكل في غرفتك بمفردك، بل كل مع أسرتك على سفرة واحدة أو على طبلية واحدة. جاء في سنن ابن ماجه أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: لعلكم تأكلون متفرقين. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. والله العظيم يا إخوة، أيام زمان، أيام كانت كلها بركة، أيام كانت لا يوجد فيها فشل كلوي ولا تليف كبدي ولا سكتات قلبية ولا جلطات دماغية ولا سرطان في الدم ولا ضغط ولا سكر. أيام كانت كلها خير. في عهد عمر بن عبد العزيز وجدوا حبة من القمح بمقدار نواة التمر، وجدوها في علبة من الزجاج مكتوب عليها: هذا يوم أن كانت البركة في الأرض. وتحدث النبي عن بركة المرأة فقال: أعظم النساء بركة، أقلهن مهرا. فمن بركة المرأة خفة مهرها ويسر زواجها وحسن أخلاقها. ويستجلب المؤمن البركة لبيته بدوام ذكر الله فيه وقراءة سورة البقرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة أي السحرة. وتتحقق البركة بلزوم تحية الإسلام. التي هي من خصائص هذه الأمة المباركة، فإذا دخلت بيتك فسلم على أسرتك، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. ومن هذا المنطلق أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.